هو ما لا يستعاض عنه بغيره، يعني معناها ما كان تركه حراما. طيب انا ان احدثت هل يجوز لي ان اقرا او لا يجوز؟ الاجابه يجوز القراءه، ولكن تادبا مع القران، يعني التادب معناه استحسان، تادبا مع القران ان يكون على وضوء. طيب اللي هو في سفر ده واحدث هو في السفر وعنده حزب يومي بيقراه، والقطار ما فيهوش حمامات، ولو في حمام مش فيه غير ميه شرب فقط، يمنع القراءه؟ بنقول له لا اقرا، لا عليك، القراءه صحيحه ولو كنت متعبدا بها، القراءه صحيحه ولا حرج عليك. امال يا مولانا يعني الادب ده؟ الادب ده عند القدره، عند القدره ان كنت في بيتك يستحسن لك ان اجلست لتقرا ان تتوضا وتجلس للقراءه. طيب فاز الوضوء ايه؟ لو انك مررت بايه فيها سجده تستطيع ايه؟ ان تسجد، انت على وضوء. لكن لو انك قرات بلا وضوء ويا سجده ستسجد؟ الاجابه لا، الاجابه لا، لان السجده جزء من صلاه، ومن ثم تحتاج الى ايه؟ الى وضوء. يبقى اذا من الادب، يعني من المستحسن عند القراءة، والاستحسان عند وجود الشيء، أما عند فقد الشيء يسقط الواجب، عند العجز عن الواجب يسقط. ولا أنا مكلف به؟ مش عندنا قاعدة أصولية ذكرناها زمان، قلنا الواجب يسقط ها بالعجز، قلنا الواجب يسقط بالعجز، يعني الواجب علي عند دخول الصلاة أن أتوضأ. طيب ما فيش مية وضوء، يبقى سقط واجب الوضوء الى ايه؟ الى التيمم. طب ايه رايك بقى الجو ممطر والطريق كله واحد وما فيش اثر للتراب، وما فيش اثر للتراب، لا في مية وضوء ولا فيه تراب ولا فيه اثر للتراب على حائط، اي شيء اصنع حتى اصلي؟ انفض بدي على هدومي. طيب الهدوم مبلوله مبتله ما فيش شيء مطلقا، اصلي. لماذا؟ سقط الواجب بالعجز، سقط بالعجز. واحد ذهب الى حمام، عارف الحمام؟ يعني ايه الحمام؟ ايه الحمام؟ المصيف. لا ده اسمه كنيف، لو في ناس ما كنيف. واحد راح كده يعني طلع راح بورسعيد، وقال لك يعني هم ناس بيصيفوا يعني انا حرام علي اصيف؟ جنبانه ماشي ماشي ماشي حتى يرى شطا مش عليه عراه، فدخل في مكان كده وقال لك ما اخلع هدومي وانزل اخذ ايه؟ يعني اخذ دش. خلع هدومه وبعدين غفر السواحل، المكان ده اصلا محظور فيه الاقتراب، الشاطئ عليه جناديل او عليه قرش او عليه او عليه او عليه، فمحظور في علامة حمراء كده حاطينها. صاحبنا يعني تحرج من التعري واراد ان يعني ايه ان يستعف، فراح بعيد فدخل في المحظور بتاع السواحل، هو ماشي اخذ معاه الهدوم، طلع صاحبنا ما لقيش ايه؟ هدوم. اذن للمغرب، ماذا يصنع؟ كيف يصلي؟ أيصلي مكشوف العورة؟ يعمل إيه للصلاة؟ ها؟ ينزل في البحر، يصلي في البحر؟ ها؟ هنا سقط الواجب، سقط الواجب بالعجز عنه، يصلي على حالته، يصلي على حالته. يبقى إذا نفهم عندنا قواعد أصولية، وهذه قواعد صالحة إلى يوم القيامة. عندما يسقط، عندما أعجز عن أداء الواجب يسقط عني بالعجز عنه. مش احنا ذكرنا في الحج لو واحد أصلع أو أزلح ما عندوش ولا شعرة في رأسه، هو مطلوب منه الحلق والتقصير. طيب في العمرة هيقصر، هيقصر إيه؟ وفي الحج هيحلق، هيحلق ايه؟ عنده شعر يمسكه كده؟ عنده يمسك؟ ما عندوش يمسك، يقص من حواجبه؟ ها؟ يبقى هنا سقط الحلق والتقصير بالايه؟ بالعجز عنه، بالعجز عنه، ومن ثم نفى ماذا؟ الواجب هو الذي يؤدي تركه الى حرام. طيب الأدب ما يستحسن، ما يستحسن فعله، ما يستحسن فعله، وله أصل في الشريعة، وله أصل في الشريعة. لماذا الأصل؟ لأن الإنسان منا قد يستحسن ما يستقبح الغير. يعني مثال، أنا لو قد أستحسن شيئا لا تستحسنه أنت، ومن ثم العقل وحده لا يستحسن ولا يعتمد استحسان العقل، بل الاستحسان لا بد له من مواد في الشريعة. ولذلك الله قال في القرآن سورة الحجرات في يعني واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من عندكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من الذي يحبب ومن الذي يكره؟ يبقى إذا لابد في التحسين والتقبيح من أمر الشرع. يعني الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. لكن لو تركنا للعقل أن يستحسن ويستقبح سيستقبح العقل من الأمور الشرعية. مثال، مثال العقلاء استقبحوا بعقولهم مواد شرعية. عندنا في صحيح مسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم الحديث إيه؟ فليغمس ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء، فإذا أصاب الدواء داء. طيب يبقى عندي اهو، عندي نص نبوي، نص نبوي صحيح، لو الذباب سقط في الشاي، سقط في اللبن، سقط في الماء، سقط في الطبيخ، أغمسه واطرحه. طب احنا بقى لو ايه، لو عرضنا الموضوع ده على العقل، العقل يستحسنه ولا يستقبحه؟ بدليل الناس النهارده اغلب الناس بيقول لك شيل كبه في الزباله. ليه يا حبيبي؟ يقول لك الله كيف اكله؟ وبل بعض العلماء المعاصرين الى عهد قريب مات منهم من مات ولم يغر حيا من باقي حيا للان برد الحديث، وكان زمان القذافي برد الاخر. القذافي الاخر كان ايه؟ كان عامل نفسه شيخ علم وتكلم في الموضوع ورده كذلك. رده بناء على ايه؟ على ردود العقلانيين. قال لك الله الاسلام دي النظافه. كيف يبقى دي النظافه؟ يقول لك اغمسوا واطرحوا بره. طيب لما الغرب الكافر اطلعوا على الروايه قال لك تعالى نشوف كده، نعمل تجربه نشوف كلام محمد ده صح ولا خطا صلى الله عليه وسلم. جابوا كوب ماء وعقموه، وجاءوا بكوب اخر واستنثروا عليه الذباب ثم طيروه، وجاءوا بكوب اخر استنثروا عليه الذباب ثم غطسوه وايه واخرجوه وحللوا الكوبين. الكوب اللي استنفروا عليه الذباب وطيروه اصبح موجب فيه وباء، واللي استنفروه وغطسوه وطلعوه سالك هو والمعقم سواء. قالوا لا، يبقى هنا بدات في فوائد، يبقى في فوائد. نظروا في التشريح بتاع الذبابه وضعوها امام المجهر او المنظار، وجدوا ان لها تحت الجناحين كيسين، في كيس يمين وكيس شمال. حللوا كل كيس، وجدوا الكيس اللي تحت الشمال فيه ميكروب، واللي تحت اليمين فيه مادة بتزيل الميكروب. يعني تحت الشمال كيس فيه مادة سامة، واللي تحت اليمين فيه مادة شافية. افهم معايا الترتيب. فأخذوا الذباب وصنعوا من الاكياس ديت علاج، قرطسوه لينا في الصيدليات في كبسولات بتباع